الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. في هذا الحديث يعني أن هذا من أشراط الساعة، يعني قرن الذين تدركهم الساعة، لأنه جاء أنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يرفع العلم ويبقى الجهل، فهم على جهل عميق، فقرنهم بالذين يبنون القبور على المساجد، فهم من شرار الناس، شرار الخلق. وكل هذا لأنهم يكونون سببا للشرك، فمن كان سببا لهذا فهو مشابه للشيطان، قرين له. شر الناس الذين يعبدون غير الله جل وعلا. فهذا الحديث أولا فيه تحريم البناء على القبور، فيه التحذير من الجهل ومن ارتكاب المعاصي والابتعاد عن التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإخبار بالأمور التي يعني يحكمها الله جل وعلا يضرها للخلق، أن هذا الشراء الناس أنهم يختلفون، منهم من هو شر ومنهم فيه شر وإنه فيه الخير، لهذا قال من شرار للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله إن من شرار الناس هو بكسر الشين جمع شر. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي من تقوم الساعة عليهم بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء، وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وما في معناه؟ قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة عام فيها، وهذا مخصص، وسيأتي زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. يعني مقصوده أنه هذا مخصص وذاك عام، يعني العموم يحكم عليه الخصوص. فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، يقول هذا عام، وهذا يقول إنه تدركهم الساعة، الذي تدركهم الساعة شرار الناس. حقيقة أن الساعة تختلف، يعني اختلاف المضاف إليها، فقد يقصد بالساعة ساعة ذاك الجيل أو ذاك المخبر عنه، إنها يعني إذا انتهي ذاك فقد قامت قيامته وجاءت ساعته، ولا تكون عامة مطلقة. أما هذا فهو نص في أن الذين ينفخ الصور وهم أحياء أنهم هم شرار الناس، مع الذين يبنون المساجد على القبور، فلا فيه ما في تعارض أصلا. الشيخ لم يتبين لنا تبين العموم يقضي على الخصوص، ثم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، هذا عموم. والطائفة من الأمة يعني الجماعة، فمعنى ذلك أن هذه الجماعة تستمر وجودها إلى قيام الساعة. ولكن ما هو قيام الساعة؟ قيام الساعة بالنسبة إلى تلك الجماعة يعني ساعتهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الذي في مسلم لما سئل عن الساعة قال عنده شاب صغير إني يأكل هذا عمره ويدرك الساعة، يعني ساعة ذلك الجيل. أما قوله شرار الناس الذين تقوم على الساعة فهذا نص في أنه ينفخ الصور، وهؤلاء أحياء فهم شرار الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، قال الذين في محل نصب عطفا من الموصولة، أي إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم بالإضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى. فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدارة ونبذها وراء الظهر أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية، ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله، وهذا هو قول اليهود سمعنا وعصينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها وغيره. وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن النهي عليها عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى أو من عموم أحاديث أخر. فمن أعظم المراغمة والمناصبة والمحادة لله ورسوله أن تحمل على غير ما وردت فيه ويباح بما وردت بالنهي عنه ولعن من فعله. وهذا شأن عباد القبور، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني كثيرا من يبني القبور لا يعرف هذه الأحاديث لجهله، لأنهم أن يكون يعني جاهلا الأصل ويزين له هذا الأمر أو يقتدي بمن قبله بدون أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أو أنه على نهج آخر، نهجه زين له يعني التعلق بالأموات وسؤالهم واستشفاء بهم وما أشبه ذلك. أما إنسان يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمه ثم مثل ما يقول إنه يرمي به عرض الحائط، فهذا في إسلامه شك، هل يكون مسلم ولا لا؟ لأن الذي يعصي الرسول عمدا ويتعمد ذلك مع علمه بهذا حقيقة، مثل ما قال الله جل وعلا فيهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه القيود كلها التي في الآية تدل على نفي الإيمان لمن لم يكن متبعا للرسول ومنقادا لأمره ومسلما له وليس في صدره حرج من ذلك. أما إذا كان هناك شيء من هذا فالله نفى الإيمان عنه بقسمه بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون. فهنا نفي الإيمان مطلق. ولهذا نقول إذا كان مثلا عالما بحديث الرسول وصاحا عنده ثم لا يبالي به ويخالفه قصدا، نقول هذا قد نفي عنه الإيمان. ولكن الغالب أنهم يكونون جهلة، يجهلون الأمر، إذا بين لهم قد ما يصدقون وقد يصدقون، وقد يقولون إن فلانا الذي أقر هذا الأمر أعلم منك وما أشبه ذلك، يكون هناك أعذار لهم وشبه يتعلقون بها، فلا بد من إزالة الشبه عنهم وإقامة الحجج التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقا وإما في المملوكة. قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. يعني ولا فرق في مثل ما قال بين كونه قبر واحد أو قبور متعددة، كله اسم، ولكن أين قبور الأنبياء؟ يقول المساجد المبنى على قبور الأنبياء، لا يعرف في الأرض قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبر الخليل على خلاف فيه. أما أن يكون هناك قبر نوح أو قبر يحيى أو زكريا أو غيره، هذا كله كذب ولا يعرف في الأرض شيء من ذلك، وإنما هي تزيين الشيطان أو وحيه بأن يوحي إلى رجل نائم يقول إن هذا قبر نبي ثم يذكر هذا الرؤى. ولهذا يعني كل عمدة الذين يتخذون القبور مقاصد ويزورونها يستشفعون بها ويسألون أصحابها، كل هذا بناء إما على رؤيا وإما على حديث مكذوبة ليست من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على رأي يراه بعض الناس ما له عليه من دليل، أو على أنه هذا قبر الولي الفلاني إذا كانوا يعتقدون ولايته، كما هو معروف الآن من القبور المبنية الآن التي المساجد التي بنيت على القبور التي كان أصحابها مشهورين مثل الحسين ومثل الشافعي ومثل زينب ومثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وغيرهم كثير، كلها هذه ليس فيها قبر النبي وليس فيها، وكونهم مثلا يكون لهم أولياء هذه ظنون أيضا، يعني لأن الولاية محلها القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا. وأما التي الأمور التي توضع على عليهم في أنهم فلان أنه ذهب إليهم وشفي، أو فلان استنجد بهم وأغيث أو كذا، فهذه أيضا حكايات لتزيين الشرك، وقد يكون الذي يحكي ذا وينشره له مصلحة دنيوية يريد أن يأخذ من النذور التي تقدم لهم أو يكون سدنة لهم. المقصود أن أكثر الذين يزينون هذه الأمور لأجل مصالح دنيوية ولا يبالون بالدين ولا بكون الناس يقعون في الشرك، فهذا شبيه بالشيطان الذي يدعو إلى عذاب السعير، نسأل الله العافية. لأن عبادة غير الله هي الطريق إلى جهنم. ثم إذا كان الإنسان عنده يعني علم في هذا يجب أن يحذر من هذه الأمور ويبين، لأن كثير من أكثر الذين يقصدونها مغرورين وجهلة، ما يعرفون حقيقة الأمر ولا يعرفون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويزين لهم هذا الباطل فيغترون ويستمرون على هذا. وكل هذا سببه سكوت العلماء عن بيان الحق وإيضاح الدليل الواضح الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا: تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قال المصنف: يعني قصده لإمام أحمد يقول تهدي الحجرة، الحجرة المقصود بها التحجير على على القبر، يعني يحجر عليه ببناء. يقول يجب أن تهدم هذه الحجرة، وليس القباب أو المساجد أو غير هذه أعظم من كونه يبنى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد البناء أو أن يتميز قبر عن آخر. قبور كلها يجب أن تساوى ولا يضاف إليها شيء من البناء أو من التراب الذي من غير ترابها، رد عليها ترابها فقط. والتسوية كونها تسوى يعني أنها تسوى بالأرض لئلا يغتر بذلك وتعلم. وقد علم هذا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عندها أو البناء عليها أو الكتابة أو تجسيسها أو إسراجها أو غير ذلك، في كل الأنواع التي يتخذها الناس ويعملونها قد جاء النهي عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ما عليه، وإذا خلف بذلك فالمخالفة على المخالف، الإثم على المخالف بعد بيان الحق وإيضاحه. ولكن يقوله كله سببه الجهل أو غرض سيء يقصد به تحصيل الأموال فقط، ولا يبالي مثل هذا بكون الناس يضلون أو يهتدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحو مطلقا يعني أي بناء كان، هذا معنى مطلقا. أما إذا قيد فيقول مسجد وإلا قبة ولا ما أشبه ذلك، فهم يعمدون إلى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويجعلون هذا حديث وهذا يخترعونه. وكثيرا من الحديث المخترعة المبتدعة التي يقولها من له مصلحة دنيوية يكون ينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض العلماء يعده كفر كفر بالله جل وعلا وبرسوله، يعني كما جاء عن إمام الحرمين الجويني أن من كذب على الرسول متعمدا أنه يكفر يكون كافرا، وقال غيره أيضا ذلك. ولكن الآثار التي تترتب على هذا يكون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة يعني في ضلالة فعليه وزرها ووزر كل من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا من أعظم الإجرام. وبالعكس، الذي مثلا يقوم بعمل خير فيقتدى به يكون له من الأجر مثل أجور من اقتدى به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا في الحديث أن كل قتيل يقتل على ابن آدم الأول كفل من هذه القتلة التي تكون إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل، إنه قتل أخاه، قابيل قتل هابيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. وهذا الحديث يعني الإجازة هذه إذا كان يقولون البلد مثلا إما المقبرة ضيقة، أو أن فيها مثلا إذا حفر ماء يجد الماء، أو ما أشبه ذلك، يبنى بناء ويوضع الأموات فيه. هذا يوجد فيه، هذا الذي يرخص فيه الإمام مالك. أما أن يبنى على قبر هذا ما يرخص فيه لا مالك ولا غيره من أهل العلم. نعم. قال: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. في المباهاة يعني في القبور، يباهى في القبور. المباهاة هي المفاخرة، كون هذا القبر أحسن من القبر الثاني، وكيف يكون فيه في القبور مباهاة؟ يكون هذه تكون من الأحياء نفسهم. قد مثلا الإنسان يكون عنده مقدرة وعنده مال، فيضع رخام على القبر ويضع عليه كتابات ويضع عليه، وهذا عمل سيء وهو مأزور على ذلك غير مأجور. نعم، أحسن الله إليكم. قال: واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجسس القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهية عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. مثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن بناء على القبور. واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره، فمنها اعتيادها للصلاة عندها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنها تحري الدعاء عندها ويقولون من دعا الله عند قبر فلان استجيب له استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذه بدعة منكرة. ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين، ولا ريب أن هذا مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم، وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. ومنها من القبور يعني لا تدفع عن الناس الجزاء مخالفاتهم وجزاء معصيهم، والقبور أيضا لا يجوز أن تتميز بشيء يكون إما من بناء أو رفع أو تجصيص أو كتابة أو غير ذلك مما يلفت النظر إليها، ومعلوم أن سبب عبادة القبور هو هذا، فتجد مثلا في بعض القبور أنها يبنى عليها قبة ويجعلها ستور وتطيب وتعظم حتى ربما يطاف عليها ويقصدونها من بعيد للدعاء وغير ذلك، وهذا وقع في كثير من البلاد، ولا يتزال كثير من البلاد فيها القبور معظمة ومقصودة، وإذا وقع الإنسان في أمر من الأمور التي إما مرض أو عدو مثلا يريده أو ما أشبه ذلك تجده يذهب إلى القبر ويستنجد به ويسأله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعثت الرسل كلها التحذير منه والنهي عنه، وأخبر الله جل وعلا أن الذي يموت عليه يكون في النار غير مغفور له، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فلهذا يقطع بأنه إذا مات على الشرك أنه في النار وأنه لا تناله رحمة أرحم الراحمين. لهذه النصوص وغيرها التي يخبر جل وعلا أن الشرك غير مغفور لصاحبه، فإذا كان كذلك قد يكون الإنسان يجهل الشرك ما هو ويجهل أنواعه ويجهل ويقع فيه وهو لا يدري، فلهذا يجب أن يعتني الإنسان بمعرفة الشرك وأنواعه لئلا يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشيء قد يقع فيه وهو لا يدري، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فالذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، وكثير من الناس ما يعرف لا تعريف الشرك ولا أنواعه، ولهذا يقع منهم وهم لا يدرون، فلا بد من العلم، والعلم قبل العمل، وكل عمل يجب أن يبنى على علم وإلا يكون فاسدا ومردودا، لهذا يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاستغفر لذنبك معناها العمل، استغفار بما العمل بالقول أو الفعل هو الذي يكون مبنيا على العلم، وإذا لم يكن مبنيا على العلم فقد يكون فاسدا ومردودا وغير مقبول. فالمقصود أن الذي وقع في المسلمين من هذا النوع سببه الجهل أو أطماع بعض عباد الدنيا الذين يعبدون الدرهم والدينار وغيرها ولا يبالون في كون الأمة تضل أو لا تضل. وكذلك يضاف إلى ذلك سكوت من يعلم، فسكوته أيضا يكون معينا على الاستمرار على ذلك، وكل هذا المسؤول عنه عموم الأمة، كلهم مسؤولون عن ذلك، وكل إنسان سوف يسأل عن عمله. والحقيقة أن العمل إذا لم يكن خالصا لله ليس فيه شيء من الشرك فهو مردود، الله لا يقبل الشرك ولا ما قارنه. ولهذا في صحيح مسلم: ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفيه أن الله يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكه، فهو الغني عن أن يكون يقبل عملا مجزأ بعضه له بعضه لغيره. الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فالواجب هو الإخلاص ومجانبة أسباب الوقوع في الشرك، لأن القبور وتعظيمها والبناء عليها وما أشبه ذلك من أسبابه، من أسباب عبادتها وسؤال أصحابها والاستنجاد بهم كما هو الواقع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها، ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع ودين الله بضد ذلك. مشاهد يعني البناء الذي يبنى على القبور يسمى مشهد، كما هو الواقع على مشهد فلان ومشهد فلان، وهذه من البدع، من التسمية والفعل كلاهما بدعة وضلالة. وأما المساجد فهي محل العبادة، القبور ليست محل عبادة، بل القبور يجب أن لا يكون فيها عبادة، كما مر معنا في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في البيوت وقال: لا تتخذوا بيوت قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور. فالقبور ما يكون فيها عبادة، لا قراءة ولا صلاة ولا غيرها. فالذي لا يصلي في بيته ولا يقرأ فيه معناه أنه صار بيته شبيها بالمقبرة. لهذا لما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا، قال: إن المسجد الذي البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. يعني هذا دليل على أن المقبرة ما يقرأ فيها ولا يتعبد فيها، وأن البيوت يجب أن يكون فيها عبادة من صلاة وقراءة حتى لا تكون مقرا للشياطين. ولكن بعض البيوت صارت مقر للشيطان لأن فيها صور وفيها غنى، وهذه الأمور من أعظم ما يحبها الشيطان، يعني الصور والأغاني وغيرها تنافي الصلاة لله جل وعلا أو تضادها، وكذلك الغناء ما يجتمع مع كلام الرحمن جل وعلا. ولهذا تجد الإنسان إذا حب الأغاني وألفها كره القرآن، كره سماعه، ولأن الضدان لا يجتمعان هذا وهذا. والأغاني هي قرآن الشيطان، وقد قال الله جل وعلا له، ويقول في الشيطان الذي أمره أنه يجلب بخيره ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد وأن يعدهم، وأوعاده كلها غرور وكذب.

في آيات متعددة: إذا اجتهدوا في اليمين أقسموا بالله، ما يقسموا بالأصنام وغيرها. وكذلك إذا وقعوا في الشدة يخلصون الدعاء لله ولا يسألون الأصنام وغيرها، بل يقولونها ما تنفع في وقت الشدة والحاجة، وإنما يشركون في الراحة، في الراحة، في الرخاء. إذا وقعت الشدائد لجأوا إلى الله جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا في أفعالهم هذه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني جعل هذا دليلا على وجوب عبادة الله والإخلاص له دائما في الرخاء وفي غير الشدة. وإذا مس الإنسان الشدة يقول كما قالوا: إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني إلى الله، ما هو إلى أصحاب القوة. أما هؤلاء المتأخرين لا، بالعكس، إذا مستهم الشدائد جأروا إلى صاحب القبر الذي ما يغني شيئا ولا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ثم يكون هذا سببا لطرد الله جل وعلا لذلك الداعي والسائل وإبعاده، فيزيد ضلالا، لأن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما هي سنة الله جل وعلا. وعلى كل حال الإنسان هو الذي يكون سببا لضلال نفسه وعذابها، يعذب بهذا. والله جل وعلا أوضح الأمر وبينه، ولكن إعراض الناس عن أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه القبور تشتهر وتظهر عند كثير من الناس، ويقصدها خلق كثيرون يستغيثون بها ويستنجدون بها. وهذه عبادة، لأن الاستغاثة والسؤال والتبرك كله عبادة، لا يجوز أن يكون إلا لله وبالله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال: ومنها سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات، ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام، يرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، كما قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له. ومنها وقد يصل الأمر إلى أن يدعوهم، وهذا الغالب، ما هو يدعو بهم، الدعاء بهم هذا بدعة، كونه يقول أسألك اللهم من يسألك بجاه فلان أو فلان، هذا من البدعة، هذا ما شرعه الله. ولكن كونه يسأله هو ويقول اشفع لي أو اسأل الله لي أو أنا جئت إليك لكذا وكذا، هذه عبادة، عبادة جعلها لمخلوق، مخلوق أيضا ميت ما يملك شيء، فهو بذلك يكون واقعا في الشرك الأكبر. والمقصود أن الأسباب التي جعلت أصحاب القبور يعبدونها متنوعة مثل هذه وغيرها. نعم. قال: ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. المسيح ليس له قبر، المسيح عليه السلام في السماء، رفعه الله حيا ولا يزال حيا، وسينزل ويحكم بهذا الشرع. وبعض الجهلة يقول أنه قبر المسيح، أن المسيح له مقبور، وكيف يقبر وهو إله عند النصارى؟ مثل هذا إذا قالوا فمعنى ذلك يبطل دينهم، لأنهم يعبدون المسيح ويقولون هو روح الله، وجعلون القانيم الثلاثة، يعني الآب والابن وروح القدس، هذه الأقانيم يقولون أنها هي عبارة، كلها عبارة عن الله، وبهذا يدفعون الشناعة عن نفوسهم، وإلا فالله جل وعلا يعلم أنهم يعبدون المسيح صراحة. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة أن الله يوم القيامة يقول للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد المسيح ابن الله. فيقول الله: كذبتم، لم يتخذ الله ولدا وليس له صاحبة، فما تريدون؟ ونريد الماء. يقول: اريدوا إلى جهنم. وكذلك بعض اليهود الذين يعبدون عزيرا، يقول: ما كنتم تعبدون؟ ويقول: نعبد عزير ابن الله. فيقول: كذبتم، لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا. هذا صريح في أنهم يعبدون المسيح، وإن قالوا أن نعبد الأقانيم الثلاثة وهي عبارة عن شيء واحد، وقد يقولون أنها هذا شيء لا يفهم، هذا من الألغاز التي لا يفهمها إلا الخاصة، وكل ذلك دفعا للشناعة لأنهم يعبدون مخلوقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم. وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد، ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. والعجب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، كما يظنه بعض متأخر الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر المجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى، وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هو تجاوز الشيء الذي حد في الشرع، وهو مأخوذ من الزيادة، زيادة التي يكون عليها الشيء، كما الغلو زيادة في المشروع فوق ما شرع، كمن يزيد في الحب على من أمر الله بحبه فيجعله، يعني هذا الحب حب عبادة وحب ذل وخضوع وتعظيم، ما يقول إن أنا أحب الرسول فيعبده ويسأله ويستغيث به وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الغلو هو التجاوز، تجاوز الحد عن الأمر الذي شرع فيه. لهذا في ابن ماجه عن ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة منى يوم غداة النحر وهو سائر من المزدلفة إلى منى، قال القط لي حصيات، يقول فلقدت له 7 حصيات هن حصاء الخذف، فجعل ينفضهن بيده ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، يعني أن تتجاوزوا هذا الشيء وتأتوا بحصى كبير، لأنه قد يتوهم أن الرمي بالحصى الكبار أنه أبلغ، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الزيادة على المشروع. والشيطان يعني له طريقين، طريق إلى مجاوزة المشروع وطريق إلى التقصير، والنقص كله يأتي من هذين الجانبين، إما أن يجاوز المشروع ويزيد عليه فيأتي بالغلو، وإما أن يقصر ويترك بعض الواجبات إن لم يكن تاركا لها كلها، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، ففيها يعني مطمعه ومقصده، لأنه يشم الإنسان وقلبه وما يذا يريد، فإن كان عنده قوة في الأمر زين له التجاوز والزيادة حتى يفسد عمله، وإن كان عنده كسل وخمول فإنه يزين له ترك المأمور به حتى يظفر به، فهو يظفر بهذا وهذا. على كل حال الغلو يعني يقول إنه أهلك من كان قبلنا، يعني الغلو والزيادة على ما شرعه الله على لسان الرسول، إذا زدت على المشروع وقد هلكت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورا: الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. قال: والأوثان هي المعبودات التي السبع هو الغلو منهي عنه مطلقة، ولكن المؤلف قيده، قال الغلو في قبور الصالحين في غيرهم، فلهذا ذكر هذه الأمور التي يقول هي مقصوده، أما الغلو المطلق فهو في كل شيء، كل شيء زيد على المشروع فهو غلو. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تبين بيان ذلك. يعني هذا في اللغة، الفرق بين الوثن والصنم، يقول الوثن ما عبد بدون صورة مثل قبر وإلا جدار وإلا مكان وإلا ما شبه ذلك يسمى وثن،

التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحدا أجازه أو فعله إلا ابن عمر رضي الله عنه على وجه غير معروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. يعني هذا مقصود ابن عمر، لأنه كان يتبع المساجد التي على طريق مكة، يعني المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظها ويقصدها ويصلي فيها، وكذلك الأماكن التي يجلس فيها كان يقصدها، حتى إنه المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فيه هو لما انصرف من عرفات إلى مزدلفة، صار في أثناء الطريق، نزل وقضى حاجته ثم توضأ وصب بقي وضوئه على الشجرة. ابن عمر فعل هذا نفسه، فهل هذا تدين؟ هو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يقتدي به، يستن بذلك حبا له. أما أن يقصد هذه الأماكن لأجل التبرك بها، هذا لا يجوز. هذا الذي جاء أن من فعل ذلك أنه قد هلك. ولما رأى عمر رضي الله عنه ناسا يقصدون الشجرة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وبايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية، سأل ماذا يفعلون عندها، قالوا يتبركون بها لأن الله ذكرها، فأمر بقطعها وإزالتها، قال إن الذين قبلكم إنما هلكوا بتتبع آثار أنبيائهم. ثم لما رأى ناس يقصدون الأماكن التي صلى فيها نهى عن ذلك، وقال من أدركته الصلاة فيها صلى، وإلا ما يقصدها، ما يقصدها بعينها، لأنها ليست محل يعني جعلت مساجد، وإنما هذا موافقة يعني الطريق، وجاء وصل يعني دخل الوقت في هذا في هذه المكان فصلى فيه، هذا لا يقصد يصلى فيه، بخلاف مسجده هذا فإن قصده والصلاة فيه سنة، لأن الصلاة تضاعف فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة فيه بألف صلاة. وكذلك المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما جاءت الحديث في هذا، فهذا عبادة. أما أن يقصد المكان الذي جلس فيه أو سار فيه أو نزل فيه أو ما أشبه ذلك أو قضى حاجته أو ما أشبه ذلك، فهذا ما فعله أحد من الصحابة إلا ابن عمر، يقول على وجه ما يعرفه هؤلاء الذين يتتبعون الآثار لأجل البركة، إنما هو حبا للرسول واتباعا لما فعل اقتداء به، اقتداء به فقط، وليس مقصودا المكان، المكان ما قصده، ويعني كونه قصد أن يؤدي الصلاة في هذا المكان، وإنما قصد الاقتداء بالرسول ومتابعته في ذلك. فهذا ثم هذا منفرد به، ووالده خالفه في هذا ونهى عن ذلك، وكذلك غيره، يعني عمر رضي الله عنه معه الصحابة، كما أنه أيضا فرد في كونه يأتي إلى القبر ويسلم عليه وهو في المدينة ساكنا فيه، كما قال ابنه سالم: كان إذا أراد أن يسافر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله،